رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى بركاته: ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق بين احد من رسله ونصدق وكلهم على ما جاءوا به. هذه التفرقه المنفية هي في أصل النبوة، وأما في التفاضل فالتفرقة موجودة. كالرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، انعقد الإجماع أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله والخلف انتفى، وما نحت الشاف في التكوين خلاف إجماع يوم التنوير. فاحذر لغير منعه سماع واتبع السنة والجماعة. بعض العلماء يذكر الخليل بعد ذلك عليه السلام وموسى وعيسى ونوح، لكن لم يثبت في ذلك شيء. فعلى سبيل المثال قال: وأفضل الخلق جميعا أحمده صلى عليه الله ونعم السيد، وبعده الخليل فالمكلم فنوح فالرحوم بعزمهم، لكن لم يثبت في ذلك شيء. حتى قال السوفي انه من لم يخطر بقلبه التفضيل بين الانبياء والملائكه لا يضره ذلك. والبحث في التفضيل بين الملائكة والانبياء قال فيه السوفي: لو لقي العبد الهه وما خطر لا بباله ما اثم فلا ياثم احد. مهم ان نعتقد ان سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم هو افضل الكائنات، وما راى ذلك نسله الى الله سبحانه وجل جلاله. اعتقد لهم الفاضليه والعصمة والأمانة وأنواع التفضيل كلها، ولا ندخل في التفضيل بينهم على التفصيل، لم يثبت ذلك شيء صريح. الإيمان هو الإيمان بالله والملائكة. نعم. ولا نفرق بين أحد من رسله في أصل النبوة، في أصل النبوة وفي أصل العصمة وفي أصل الكمال وفي أصل كل خير، ولكن الفضل بعد ذلك واسع ويتفاضل. فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. وهذه مشكلة كثيرة في العرب الآن، عندما يقول لا نفرق بين أحد من رسله من ذلك لا يعتقدون فضيلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا صار شائعا كبيرا كبيرا جدا. وهو الكبائر من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. من مات في قلبه ذرة من الإيمان دخل الجنة، ومات يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة. إذا لم يكن هناك شيء آخر يخلف عن ملة الإسلام لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين. وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين موحدين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار. المهم يعني هو عدم الخلود، وإن شاء عذبهم في النار بعزه، ثم يخرجهم من هذا رحمته وشفاعة الشافعين من طاعته. نعم، هناك شفاعة لكثير من الناس، شفاعة كبرى هي النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك كما قال مختار بن بونة: وخص شفاعتي ومنها تخصه شفاعته الكبرى إذا فتح الأمر، ويشفع الأخيار من بعد النبي في مؤمن موحد معذب، وإن شاء عذبهم من النار بعده، ثم يخرجهم من هذا رحمته وشفاعة الشافع، ثم يخرجهم بمحض فضله، بعض يخرجهم بعد الشفاعة من الأنبياء وأهل الفضل. الشافعين هم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. هذا الإيمان مهم جدا، هناك ولاية عام، كل مؤمن ولي لله تعالى، وكل مؤمن عارف بالله تعالى بقدر مستواه، بقدر مستواه إلى أن المعرفة تختلف. لذلك سماه الولي أهل معرفته. فمعرفة بالإيمان بالله تعالى شيء عظيم جدا، هذا شيء عظيم، الإيمان بالله تعالى شيء عظيم. ولم يجعلهم للدارين كأهل نكرة، أو لا يعرفوه، كل شيء عندهم معرفة به، معرفة بتوحيده سبحانه جل جلاله. أما أولئك أنكروا من الأصل. لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته أي شيء، لم ينالوا من ولاية الله حتى أدنى شيء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. لهلال قال إني على حذر من سوء خاتمة قد خاف منها فخور العلم والعمل. إني على حذر من سوء خاتمة قد خاف منها فخور العلم والعمل. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات. يختلف العلماء في الصلاة خلف الفاجرين من أئمة الجهل ما داموا موحدين. فالكثير منهم يرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ما داموا موحدا ولا يبال من ذلك، وقد فعل ذلك كثير من السلف. ومذهب مالك أن لا يصلى خلفه، أن لا يصلى خلفه لا، وحمل هذه الصلاة على صلاة على كل بر وفاجر خلف كل بر وفاجر على صلاة الميت. أما أحد لا تصل خلف كل بر ونحوه فكلها أو علم حملها على صلاة الميت كما حكى القرافي في الذاخرات محمد مولود الكبار. وأنا على الصلاة خلف كل بر وفاجر أهل القبلة، هذا هو اللي. وعلى من مات منهم، أما من مات موحدا فلا خلاف ذلك أن يصلى عليه. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، لا نحكم لأحد منهم جنة ولا نار. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن الحجاج قال من حلف أنه في النار يحنث يحنث، وإلى ذلك أشار محمد بن نوح الكباب يحنث من حلف لابن يوسف في النار، وابن أنس توقفا في لنا شج في الجنان يرتقي، وعدم الحنث اختيار يعتقد. قال لا يحكم حتى عمر بن عبد العزيز بالجنة، قال توقف. وأما ابن القاسم قال نعم يحكم له بالجنة. ولأن هذه الأشياء التي لم يرد بها نص خاص بالوعد بالجنة أو الوعد بالنار لا يمكن أحد أن يحكم فيها إلا بعد، لا يمكن يحكم بها باجتهاده هكذا. ولا نسير أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منه شيء ذلك، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وحده انتهى. وما بقي إلا الله، أن أحكم على الناس بالله، هذه قاعدة، أن أحكم على الناس بالله، والله تعالى يتولى سرائره، الله تعالى يتولى السرائر، يوم تولى السرائر ما لهم قوة ولا ناصر. هذا نحمل الآن على الحكم بالله واحد، ألين الحكم بالله واحد، السرائر يتولاه الله سبحانه وجل جلاله. لذلك ونرى سرائرهم إلى الله تعالى، ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما وجب عليه السيف بالأمور الموجودة في الفقهيات، من زنى من وهو محصن، أو من فعل اللواط، أو من ترك الصلاة غير متعمدة، إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت فيها حدود شرعية. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن شاء الله، هذا أمر مهم جدا. من يدعي الجهاد الآن فقد ادعى الفساد بلا خلاف. في حديث البخاري أن الناس جاءوا إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى وشكوه الحجاج وكذاك الحجاج وكم فعل من الفساد، فقال إذا مات الحجاج فسيأتي حجاج معه. قال لا يأتي، حديث البخاري لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه. قال سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إذا مات الحجاج سيأتي حجاج آخر أشد من الحجاج. فهكذا كان الأمر على ما وصل. إذا مات الحجاج فسيأتي، وإذا مات من هؤلاء الولاة الفاسدين فسترون ولاة آخرين. ففي حديث الحاكم لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، أمس خير من اليوم واليوم خير من غد، وهكذا حتى تقوم الساعة. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي، يعني ما عنده إلا السمع والطاعة، ما عنده السمع والطاعة، إن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كبيرا. لكن أمر يعني صعب ولكن سهل من جهة، واحد يريد يعتزل الفرقة كلها ويبتعد فسيجد مخرجا، يبتعد. خل السياسة واترك هذه طالب بها، فالسين سيئة والياء يحمون، وإن أردت مزيدا عن طبيعتها فالرد آه وفي التاء التسامح. خل السياسة واترك هذه طالب بها، لا تكون غالبا ولا مغلوبا. هي أمور دنيوية، هي أمور دنيوية، هي كما قال الإمام الشافعي، وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتنابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتنبها فأسعت كثيرا. إذا أردت أن تصل معهم في المجمع طبعا الكلاب ستحاول تقتتل معك، لأن هذه جبهة ويتنافس لها. وإذا تركت لهم فسيبقون هم مشغول بالميتة وتقال تنسي، يعني إذا تريد تشارك في الميتة مرحبا، أنت ستلقاك الكلاب هناك وستتضرر قطعا بلا شك، كلاب تريد تشارك ستتضرر. وإذا تركت لهم الكلاب لا تريدك، لا تريدك لأنك لم تنازعهم ميتتهم، وهي إلا ديفة مستحيلة عليها كلاب مستحيلة، معناها تغيرت استحالت على حالتها، عليها كلاب همهن اجتنابها فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. ترى المراد هل وجد أي سياسي أو وجد أي حاكم أو أي قاضي أو أي والي أو أي رئيس ينبغي المراد حاجة يقول له كلمة واحدة؟ لا، ولا أي حزب سياسي، لا السلفية ولا الصوفية ولا أي طريقة من الجهل كله، كل يقول ذلك رجل صالح وخلاص، لأنه لن يدخل معهم في أي مجال أرادوه. ترك لهم هذه الجيبة التي يتنافسون فيها، سواء الدعاوى العلم أو الدعاوى الصلاح أو الدعاوى الطريق أو الدعاوى منهجية سلفية أو إخواني، قال لهم بينك وبين ذلك لا أرى، طلقتكم طلقة لا رجعت فيها، والسلام عليكم ورحمة الله. أنا قيل أن دعوهم في ذلك الوقت لما كان أول الدولة كما يقول الدولة الموريتانية، وهي أقل حقيقة لم توجد. مهم أنه يعني دعوه العلماء، والعلماء في ذلك الوقت موجود هذا من زمان في أول أمره، فدعوه لأمر القضاء، فلما وصل إليهم سأل وجهه الإنسان فقال إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إلا إن ويعرف أنه لن يستفيدوا منه المزيد من الله. طبعا يعني ترك لهم مجالهم وخلاص، خليهم يقال لهم قضاة القضاة وعلماء العلماء أو يعني سادات الأمة الإسلامية، وخليهم يتنافسون في ذلك. كله يرجع إلى السياسة، كله يرجع إلى يبيع دينه بعرض من الدنيا، كله سيرجع إلى بيع دين بعرض من الدنيا. أنت تريد أن تحقق هذا مع السلطان جائز، هذا غير صحيح. العلماء والأمناء ما لم يخالطوا السلاطين فاحذروا، يعني أنت تريد تحقق هذا مع سلاطين ملوك الدنيا. الله تعالى في كتابه المحكم هو الحسن البصري قال أعقل الناس اثنان، أبو بكر رضي الله تعالى حين خلف على الناس عمر بن الخطاب وبلقيس، قال أعقل الناس رجل وامرأة. ماذا قالت إنما أشارت إلى يا أيها الملو افتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا. هؤلاء ولداء رجال قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فهو بما اسمعوا البلاد. ماذا أجابته؟ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. هذا هو كلامه. ماذا قال تعالى؟ قرر الكلام قال وكذلك يفهم. هذا دأبه دأبه دأب الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. أي أعزة فوق العلماء؟ سيجعلونهم أذلة تحت أقدامهم، سيجعلونهم كما تقولون في موريتانيا يوكلوا بأيدي غير أيديهم، يعني يطعمون بأيدي غير أيديهم. واحد أمس على منهج واليوم على منهج وغدا إن شاء الله على منهج والسنة الآتية على منهج، ويعني تتناقض أقواله في الجلسة الواحدة، ينظر إلى وجوه الناس ماذا يناسب ماذا يناسب. هذا سيبقى. وإن في راعي القلوب تعبان تغضي بعض الفرى بعض الغضباء، يعني رضا الناس غاية لا تدرك. هذا مستحيل. وكذلك يفعلون. هم سيبقون يعثون في الأرض فساد على كل حال. وهو قال الإمام الغزالي قال فساد الملوك على أيدي العلماء. لو أنهم ما وجدون يعني لو أنهم لم يجدوا علماء يعني يأخذون بها الطرق الفساد، كيف يتطفلون عنها؟ كيف يجمعون الناس؟ لابد لهم من سماعة تعطيهم أسلوب يجيبون الناس بها، لابد لهم أسلوب جذاب يجذب الناس. بدون ذلك هم بلداء، هم لا يعرفون شيئا، هم أغبياء. كل واحد منهم يحفظ ديوان من الفرنسية أو الإنجليزية، هذا بليد لا يعرف شيئا، ما عنده علاقة بالدين، ما عنده علاقة بالروح، لا يمكن أن يجذب الناس. لكن ما تأتي هذه الحلويات التي يأتي بها العلماء الأسد استغفر الله منهم، ما يسمون علماء، يصبح الناس يعني ماذا نفعل؟ حتى واحد على على على على على المنبر في السعودية قبل سنين أعوذ بالله خطيب أعوذ بالله حتى أعوذ بالله قال في الملك حتى قال ما عبس وما تولى. جاء الواحد قال انت قال خرجت عن الاسلام، يعني اسمعوا الكلام كان يقول اعوذ بالله استغفر الله. حتى المفسرون عندما يأتون الى عبس وتولى ان جاءه الاعمى يقول هذا اسلوب عتاب من الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم، وما وقع هذا وما وقع هذا وما وقع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان. يعني اسمعوا الكلام. أنا أعرف المرافض الحاج عندما يصل إلى عبس وتولى يقول اللهم صل على محمد وعلى آله، هذا ما يدخل مطلقا. واحد يبلغ من جرأة على الله سبحانه، هذا من بر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمدح ملك يقول حتى ما عبس وما تولى، يعني هذا الكفر الصريح. واحد يشيء واحد يقول يطعمهم الجوع وما منه، هذه أشياء كفرية صريحة. يعني إيش اسمعوا هذا؟ اسمعوا هذا الكلام. ها؟ من السلام ما ليس بحذر عن السلام. اسمعوا الكلام. ماذا الكلام هذا؟ هل عبادة غير الله سبحانه؟ هذا كله. وبعد ذلك هم في بؤس في ضيق في ضيق من المعيشة. أنا رأيتهم ما عندهم ضيق من المعيشة، أنا ما رأيتهم عند أحد. هذه الأموال التي يأخذونها هم في ضيق، لا يأكلون ولا يشربون، في ضيق من المعيشة. والله هم عندهم ضيق من المعيشة. أنا رأيت هذا في ضيق كامل، كل ليلة يستقبلون في أنحاء العالم ويأتون من قاعة الترحيب، يعني في أنحاء العالم من غربها وشرقها، ومع هذا هم أذلة. والله رأيتهم أذلة سبحان الله، في ضيق من العيش. هذه الدنيا لم تفيدهم، أذلة. ترى الواحد من أمام الكافر رئيس الكافر هكذا كالطالب بين يدي شيخ المحترم، أو يعني العبد بين يدي سيدي، أو البار بين يدي والدي. يعني أنا رأيت كبار السن بيض اللحاء كافرين هكذا. كما تقولون كانوا يمسكون علماء، ولو سميتم لكم لعرفتم ما في التسعينات من العمر يمسك هذا. ناسك هذا ويجعل إمامة المصدر. والله تم أنيت أن يزيل على تلك إمامة المصدر وتلك النشة المصدر ما يزيل لفظ العلامة في حقهم لا يجوز أن يطلق عليهم عالم. المرابط الحاج رحمه الله تعالى قال فإن الناس اليوم يزعمون أنهم علماء وليس الأمر كذلك. إنما العالم من يخشى الله كما قال الحسن البصري عندما قيل له الفقهاء ولم يقولوا كذا قال وهل رأيت فقيها قط إن رأيت عالم قط. إنما العالم من يخشى الله. الله تعالى قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم ليس مقصودا لذاته. الإمام الشافعي قال علم كشجرة نورها لم ينعقد ثمرها. شجرة ما فيها ثمر ما هي فائدتها؟ لا فائدة. هي مصيبة يعني مصيبة جدا. وعلماء السوء من أقبال أول من يصلى سعيرها علماء السوء ناس أعوذ بالله يعني مجانين أعوذ بالله. كل حب الدنيا أفضل حب الدنيا. واحد في الثمانينات من عمره في السبعينات في التسعينات يعني ما زال على الحال. ماذا الذي يريد هذا على شرير القبر من زمان؟ هو مات من قبل. السفيان الثوري رحمه الله تعالى قال من بلغ سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليتقي لنفسه كفنا. هذا ليس سن رسول الله، هذا ضعاف سن رسول الله. واحد بلغ 60 في القمر هذه أو 63 في القمر هذا 61 في حساب عندكم أشهر قليلة يعني. ومن زمان هو عنده كفن يعني هذا تجاوز. هو قالوا ابن الجوزي في صدد الخاطر قال الناس الذين وصلوا 70 من العلماء يقول أعمارهم أيام مستطرفة كأنها أيام يعني أيام هدايا يعتبرونها كأنها هدايا ما كانت في حسابه. كان الإمام أحمد بن حنبل ورحمه يعني ما هي يقولون أيام مستطرفة طرف يعني عندنا. ولذلك العلماء يقولون هي دقاقة العلاقة وإن امرأة قد سار 70 حجة إلى من هن من ورده إلى قريبه. واحد 70 سنة هو ذاهب إلى بئر وصله قريب يعني. مرابط حد من حفظه الله تعالى ومعه أحد أبناء عمومته فكان يتحدثون مع المرابط الحاج يعني ويقول له ما شاء الله الآن ما شاء الله الأمور سهلة. أول قال لا تغرن في الحاد هي غرارة. هذا مصيبة كبيرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا